يقول السائل أريد أن أحج أو أريد أن أسأل عن حج المرأة مع زوجها قرانا، هل عليها هدي وهل يجزئ هدي الزوج فقط أم لا، علما أنها لا تعمل وما عندها دخل؟ إذا حجت المرأة مع زوجها وكل منهما كان حجه قرانا فعلى كل منهما هدي، لأن الهدي الذي يكون على القارن وعلى المتمتع هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى على هذا التيسير لأداء النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا كانت مستطيعة لذبح هذا الهدي في مكة فعلت، وإن كانت ليس عندها استطاعة مالية فإنها تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كيف رمي الجمرات وكم عددها ومن أين؟ فصلوا لنا جزاكم الله خيرا. الجمرات في يوم العيد إنما ترمى جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، فإنما ترمى جمرة العقبة، ورميها يكون ب7 حصيات، والحصيات تلتقط من أي مكان يتيسر للمرء، سواء التقطها من المزدلفة أو من الطريق إلى منى أو من منى، يلتقطها من الموضع الذي يتيسر له، أو إذا كان طريق على مكة وجد مكان في حصى والتقط منه لا حرج، يلتقطها من المكان الذي يتيسر له. فترمى جمرة العقبة في يوم العيد ب7 حصيات، ثم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة على هذا الترتيب، ترمى كل واحدة منها في أيام التشريق 3 لمن أراد أن يتأخر، أو في اليومين الأولين منهما لمن أراد أن يتعجل، ترمى كل واحدة منها ب7 حصيات. نعم، صلى الله عليكم. يقول: الذكر في القلب بدون ما يحرك بدون تحريك اللسان هل هو جائز؟ ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب أن مراتب الذكر 3، الأول وهو أعلاها وأفضلها الذكر بالقلب واللسان معا، الذكر بالقلب واللسان معا، ثم الذكر بالقلب، ذكر الله بالقلب، أن يكون القلب ذاكرا لله مستحضرا لعظمته ومتأملا في معاني أسمائه وصفاته ونحو ذلك، مشتغلا بذلك، فهذا من الذكر لله، ثم بعد ذلك الذكر باللسان. فالذكر 3 مراتب، أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، ثم ذكره بالقلب، ثم ذكره بالقلب وحده، ثم ذكره باللسان وحده. نعم، صلى الله عليكم. يقول: ما هو العلاج الحقيقي لقسوة القلب وجفاف العين؟ سأل رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى أو شكى إليه قسوة قلبه، فقال رحمه الله: أذبه بكثرة الذكر، أذب هذه القسوة بكثرة الذكر. فالدواء لقسوة القلب الإكثار من ذكر الله، لأن قسوة القلب من الغفلة عن ذكر الله، والدواء لهذا الداء الإكثار من ذكر الله، وكذلك الإكثار من الاستغفار. ولهذا قال علي رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك والنجاة بين يديه. قالوا: وما هي؟ قال: الاستغفار. فالاستغفار والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، فهذه كلها مذيبة للقسوة التي تكون في القلب. نعم، ولو قرأ السائل كتاب الوابل الصيب لابن القيم ولا سيما المقدمة، مقدمة الكتاب، سيجد فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ما ينفعه ويفيده في تحقيق مراده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يريد الحج وقافلته ستذهب في اليوم السابع، فبماذا تنصحونه؟ أي بأي نسك يهل؟ إذا كان إحرامه في اليوم السابع فإنه من المتيسر له بإذن الله أن يكون متمتعا، من المتيسر له ذلك، والأولى أن يتمتع، الأولى أن يتمتع، والتمتع هو أن يهل بالعمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، ثم في اليوم الثامن يلبس إحرامه ويلبي بالحج من مكانه في مكة، وهذا هو أولى الأنساك الثلاثة، فإن أتى به فهو الأولى، وإن أحرم قارنا أو مفردا فلا حرج، كلها مشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يسأل عن كيفية صفة الدعاء عند الملتزم، إذ إن بعض الناس يدعو ويضع صدره ووجهه على الملتزم. الملتزم هو الموضع الذي بين الحجر والباب، بين الحجر الأسود والباب، وذكر فيه الإمام القيم رحمه الله تعالى نقولا عديدة في كتابه زاد المعاد تدل على جواز ذلك ومشروعيته. والالتزام هو أن يلصق بدنه في هذا الموضع بين الحجر الأسود والباب، باب البيت، بينها في هذا المكان يلصق بدنه على البيت ويدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر له من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عنده وسواس في الوضوء كثير جدا يجعله يغسل قبوله أكثر من مرة، وهكذا كذلك بعد الفراغ من الوضوء، فنرجو نصيحتكم وتوجيهكم حتى يطمئن قلبه ويذهب عنه ما يجد. الوسواس هذا مرض وآفة عظيمة، وهو من الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإني أنصح هذا السائل من غير تطويل عليه بوصيتين اثنتين إن وفق للعمل بهما ذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد. الأولى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله، ولا سيما بهذه السورة العظيمة قل أعوذ برب الناس إلى تمامها، يكثر من الدعاء، فإن الشفاء بيد الله، وهذا مرض والشفاء منه بيد الله، فيلجأ إلى الله طالبا الشفاء والعافية منه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فإن عليه أن يجاهد نفسه على ألا يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، فلينظر في الطهارة المشروعة المأمور بها شرعا فلا يزيد عليها، ولينظر في الوضوء الشرعي المأمور به شرعا فلا يزيد عليه، فإن الزيادة عليه لا يجر عليها العبد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: فمن زاد فقد أساء وظلم. من أزاد أي على هذا الوضوء، والوضوء الشرعي كما هو معلوم إما أن تغسل الأعضاء واحدا واحدا مرة مرة، أو تغسلها مرتين مرتين، أو تغسلها ثلاثا ثلاثا، هذا هو المشروع، الزيادة على ذلك ليست مشروعة. وليستحضر من ابتلي بالوسوسة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأعماله هذه التي يفعلها احتياطا لدينه واحتياطا لعبادته هذه غير مشروعة وليس مطلوبة منه، فليحذر من أن يعبد الله بغير ما شرع، وليقيد نفسه بالطهارة المشروعة، وليعلم أن ما زاد على ذلك غير مشروع وغير مقبول، فيعني نفسه ويجهدها ويكلفها أمورا غير مشروعة غير مشروعة. فبالمجاهدة للنفس ودعاء الرب يذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد. وإذا أراد بسطا في الجواب فليقرأ كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإنه عقد رحمه الله فيه فصلا